إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نعلم جميعا أننا في هذه الحياة في اختبار وفي امتحان، وسوف يمر كل واحد منا بأسئلة تخوله أن يكون بإذن الله جل جلاله من أهل الجنان، أو تحيله والعياذ بالله لأن يكون من أهل النيران. الناجح في هذا الاختبار والموفق في هذا الامتحان من اجتهد على تزكية نفسه وقلبه وجاهد نفسه في ذات الله تعالى، ورحمة من الله جل جلاله بخلقه وعباده هيأ لهم مواسم، هيأ لهم أوقاتا تعينهم على أن يزكوا أنفسهم، مع أن تزكية النفس مطلوبة منك في كل السنة وفي كل الأحوال، لكن لأن البيئة التي نعيشها صعبة هيأ ربنا جل جلاله لك أياما حددها، عظم أجرها، بارك فيها، جعلها مخصوصة تعينك على تزكية نفسك. لكن أحبتي في الله، الكثير من الناس إلا من رحم الله تمر عليه هذه المواسم ويخرج منها كما دخل عليها، بل أحيانا والعياذ بالله أفسد مما دخل عليها. أهل المقامات عند الله جل جلاله وأهل الدرجات هم أهل الأدب، المصلون كثر، وإن الرجل لا يقف أمام أخيه كتفه على كتفه وقدمه على قدمه وما بين صلاته وصلاة أخيه كما بين السماء والأرض. لما؟ لتفاضل ما بينهما في أدب القلوب، فهذا يصلي وقلبه مع الله حول العرش، وذاك يصلي وقلبه في أخص الأشياء، مع أن منظرهما يصليان أمام بعضهما، لكن صلاة الواحد مقابل صلاة الآخر كما بين السماء. والصائمون في رمضان كثر، والصائمون في العالم الإسلامي الآن كثر، لكن صيام الواحد يختلف فيه حتى إن كان في نفس البيت أو نفس الحي أو نفس البلد الذي يعيشه، صيام الرجل يختلف عن أخيه كما بين السماء والأرض. ما سبب ذلك؟ أدب القلوب. لذلك أحبتي في الله، بما أننا ابتدأنا بفضل الله عز وجل في الأسابيع الماضية ما قبل غيابنا عنكم في فترة العمرة في سلسلة مباركة بعنوان أزمة أخلاق، نختمها بإذن الله عز وجل اليوم في الخطبة العاشرة من هذه السلسلة بعنوان الأدب مع رمضان. الأدب مع رمضان، ودعوني على عجالة مع بعض الآداب لأهميتها، مع أن آداب رمضان كثيرة. الأدب الأول أحبتي في الله الفرح بإقباله. تجلس مع بعض الناس فتجده مغموم، مهموم، متضايق، متحسر، يا فلان خير؟ ما الأمر؟ ما بك؟ هل حلت بك هل وقعت بك ضائقة؟ قال لا. طيب ما الأمر؟ قال الشيخ جاي رمضان. وما الأمر في ذلك يا شيخ؟ نهار طويل وصيام وحر وجوع وعطش، وهو يتكلم تشعر كأن جبال الدنيا على كتفيه يحملها، وكأنه في سجن يريد أن يتفلت منه أو أن يخرج منه. معابتي في الله، المؤمنون الصالحون أمثالكم أهل الأدب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، يتشوقون وينتظرون ويعدون الأشهر أيام، بل والله الساعات والثواني للقاء الحبيب. تجد الواحد من الناس أحيانا إذا أعطي فرصة في العمل، إجازة أسبوعية، ينتظر هذا اليوم من أول الأسبوع، متى يأتي نهار الأحد؟ متى يأتي نهار الجمعة؟ شيخ هذا يوم الإجازة، يوم الراحة. أو ينتظر الساعة التي ينتهي فيها عمله ودوامه في الوظيفة حتى يذهب ليستريح. وأهل الأدب أمثالكم ينتظرون تلك اللحظة التي يصدر فيها إعلان دخول شهر رمضان. بدأ شهر الخيرات والطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، بين الحين والآخر يجلس وحده، يحن قلبه، يذكر رمضان، يرفع يديه في الدعاء، يقول يا ربي يا من بلغتني شعبان بلغني رمضان. يا ربي هنالك من إخواني وأخواتي وأهلي وأصحابي وأصدقائي، من كانوا معي في العام الماضي لكنهم ليسوا معي الآن في رمضان، يا رب بلغني رمضان. يتشوق، يدعو بدعاء لا يخرج من لسانه بل يخرج من قلبه. وللأسف بعض من يستعد بظاهر الفرح، بين قوسين إذا بدكم، اللي بسموها إسبانة رمضان، استعداد وتحضر وتهيؤ وفرح بإقبال رمضان. بس المشكلة يا إخواني في الله أن هؤلاء فهمانين الموضوع غلط. ليس هكذا التهيؤ يا حبيبي، وليس هكذا التحضر. ومن الذي سن هذه السنة؟ ومن الذي نشر هذه العادة بين الناس؟ وين يا شباب إسبانة رمضان هالأسبوع؟ نهار الجمعة ولا الأحد ولا العطلة؟ بالمقهى الفلاني أو عند فلان. ليش؟ لأنه والله عنده ساحة بتجتمع فيها كل العيلة وبننصب الأراجيل. بدنا نودع الأراجيل يا شيخ؟ صعب، في عندي جهاد عظيم في رمضان، بدنا نعمل جمعة. وما لذ وما طاب، لأنه في غياب عن الطعام والشراب. فشوفوا شو حتشتهوا في رمضان وما حتقدروا تاكلوه، اجمعوا بهالليلة. إسباني يا شيخ، إسبانة رمضان. وهذا إذا لم يكن فيه الموسيقى والأغاني وغير ذلك، فكأنه يقول لرمضان: ها أنا ذا أنكس قلبي عن التأثر بكلام الله. بيوقف وراء الإمام في التراويح أو بيسمع له درس أو محاضرة، ما في شيء بيتحرك، لا يتأثر، لا يشعر بأثر في قلبه. وبقول لك يا شيخ ليش؟ لماذا لا أشعر؟ لماذا لا تنزل العبرات؟ لماذا لا أشعر بالأثر والتأثر؟ انظر لحالك قبل رمضان، هنالك أناس تهيأوا بالتوبة، هنالك أناس قبل أيام قالوا: يا رب لن يدخل علي هلال رمضان وأنا أعصيك، بل بإذن الله رمضان هذه السنة يختلف عن كل السنوات. وأناس أخر جمعوا أنفسهم قبل رمضان وجاهروا بالمعاصي ونسبوها لرمضان وسموها سبانة رمضان زورا وبهتانا. فهذا ليس من الأدب أحبتي في الله مع رمضان. الأدب الثاني أدبتي مع رمضان: ليش بدك تصوم يا فلان هذه السنة؟ قال: والله يا شيخ كل السنة ما عم تزبط مع الرجيم، إن شاء الله حيزبط برمضان، هيك هيك نهار طويل وشوب وعرق وأذوب الشحوم وآخر مريض الكوليسترول، فرصة في رمضان بتخفف الشحوم وهالطعام اللي فيه الكوليسترول وغير ذلك، فرصة عظيمة. بئسة النية، أيون دخلت فيها إلى رمضان. لذلك سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها كثيرة التقلب، بنوي بعد دقائق بتتغير، بنوي بعد دقائق بتتغير. كذلك من مفاسد التي تكون في رمضان، وخصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لا يقوم أخينا الحبيب بطاعة ولا عبادة دقت أو عظمت، قلت أو كثرت، إلا لازم الأمة الإسلامية كلها تعرف فيها من خلال الصور، من خلال الإعلانات، من خلال الرسائل. والله جل جلاله يقول في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل أعمال الدين معروف لك فيها أجر إلا الصوم. يا رب ماذا لي فيه؟ قال: فإنه لي. ممنوع حد يعرف شو لك في الصوم. من الذي سيكافئك؟ الله مباشرة. قال: فإنه لي فأنا أجزي به. طب يا ربي كيف أنال هذا الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. حط الخطوط تحت: من أجلي. يدع طعامه وشرابه من أجلي، ليس من أجل أن يراك فلان أو علان، صورك في المسجد أو صورك وأنت تصلي أو وأنت تفطر على موائد الطعام على الإنترنت وصفحات الفيسبوك حتى يراها الناس. لذلك الله جل جلاله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يريد أن يكون من أهل الجنان، ما هو الشرط؟ قال الله تعالى: فليعمل عملا صالحا، بس أبدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من استطاع أن يكون بينه وبين الله خبيئة فليفعل. خبئ صدقاتك، خبئ أعمالك، خبئ طاعاتك، كلما خبأت العمل كما يخبئ المزارع البذرة تنبت شجرة قوية أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكلما كانت البذرة على وجه التراب ما أنبتها وما غرستها في التراب كلما أنتنت وخبثت وأخرجت شجرة خبيثة. فتخرج من رمضان يا شيخ ما حاسس بتغير. الأدب الثالث أحب الله أدب الطعام والشراب. الطعام والشراب له أدب؟ نعم، قلنا نعيد ونكرر: ليس في ديننا شيء إلا وله أدب. قبل رمضان بأيام، هلا ابتداء من بكرة لرمضان، شيخ تغيرت الطرقات، صار في زحمة شديدة. لك يا فلان وين مش عم نشوفك؟ قال يا شيخ والله ما فاضي. ليه؟ قال كثرة الزبائن. زبائن شو؟ قال وكأن الناس كانت منقطعة عن الطعام والشراب، أو كأنه خبر قادم في مجاعة، كله بده يمون. ولابد أن تمتلئ البرادات والثلاجات وكل الخزن في البيت. رمضان شو يعني؟ رمضان يعني شو يعني؟ رمضان يعني سفر، يعني سفرة بلا 4-6 أنواع من الطعام ما بتزبط، ليس لها طعم وليس لها أثر. ولا أشعر بحقيقة رمضان إلا ما أرى تلك السفرة الممتدة، وبعدها السفر من أنواع الحلويات وغير ذلك. والله جل جلاله يقول وكلوا طيبات ما رزقناكم، هذا أمر رباني، وكلوا واشربوا. ولكن ما تقطع الآية، قال جل جلاله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معقول تخرج من رمضان نتيجة كنت قبل رمضان محبوب عند الله لأنه على الغدا كان في نوع واحد من الطعام، تخرج من رمضان لا يحبك الله لأنه صار في على مائدة الطعام أكثر من نوع؟ تقول لي الشيخ النسوان، لا فيش عندنا بالمسجد نسوان يسمعونا، نحن الأمر عندنا. شو يا مرة بدك؟ نعم اطلبي ما شئتي، في رمضان مفتوح الطلبية، قبل رمضان كان في حدود، الآن مفتوح، نريد أن نأكل ما لذ ومطاب، أمر عندك. الرجال قوامون على النساء، أنت تضبط البيت، أنت تضبط المصروف، لا تقتير ولا بخل ولا إسراف. نعم يا زوجة، نعم يا أولادي، نعم يا إخواني، نعم يا أمي يا أبي، نريد أن نعيش كما عاش رسول الله. إيش بيمنع إذا أكلنا الطعام البقية من اليوم الماضي؟ لا حرام، لابد أن يرمى ويكب. من أبشع المناظر اللي رأيتها في العمرة، وكثير من سافر وخاصة في الفنادق يرى ذلك، فندق فيه بوفيه مفتوح للطعام، فبقوم بيحمل الصحن وكأنه الطعام حيهرب مع أنه البوفيه مفتوح أمامه، إجبال تتعبى على الصحن، بيأكل منه لقيمات بعدها بقوم يمشي، وبيجي الخادم يمسك الصحن بكبه مثل ما هو. إنه لا يحب المسرفين. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث العظيم، أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثر الناس جوعا يوم القيامة. مش قادر أوقف في التراويح شيخ، بيرضى عليك ما تطول، إذا فيك مش آيتين، إذا فيك نص آية أحسن بكون أوقف، ما فيش مجال. أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثر الناس جوعا يوم القيامة. هذا ترك الطعام والشراب، تجمع كل الوجبات اللي ممكن كنت كلها في النهار وتؤكل بعد الإفطار، تؤكل المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن آدم لقيمات، مش لقم، قال لقيمات، واللقيمة تصغير لقمة، لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا إذا مصر فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والبعض بس سمع هذا الحديث زاد زيادة، بس هذا ما خص بالحديث، قال وكل أدرى بثلثه، هذه ما خص بالحديث، واحد يفكر هذا زيادة من الحديث، هذه زيادة لمن أراد هو أن يزيد في ذلك. عود نفسك، عود نفسك، مقصودك أن تشعر بالجائعين، أن تشعر بالجائعين، بالفقراء، بالمساكين، بمن يبحثون عن كسرات من خبز وزيت يأكلونها، نعم في بلادنا وفي بلاد الأمة، فاتق الله جل جلاله في ذلك. الأدب الرابع أحبتي في الله، إلى الذين يجاهرون، إلى الذين يتحججون بأن رمضان في الصيف والحر شديد والعطش شديد ولا أستطيع أن أصوم، لا أريد أن، لأن في ذلك تفصيل لا بد أن ترجع فيه يا أهل العلم وأهل الدين، هل أنت فعلا من أهل الضرورات؟ لأنه مش بس كل واحد يقول أنا من أهل الضرورات يفتي لنفسه بذلك، لابد أن يفتي لك أهل العلم وأهل الخبرة. وللضرورة أحكام، وليس كل امرئ هو يحدد الضرورة، ويسمي نفسه من أهل الضرورة فيجيز لنفسه الفطر في رمضان؟ لا، لست أنت كما أنك لا تجيزك أن تأخذ دواء من صيدلية، ولا تجيز لنفسك أن تأخذ حبة دواء من ناصح محب، حتى تذهب إلى الطبيب وتسأله وتستشيره فيصف لك الدواء. لا يجوز لك أن تأخذ بنصيحة نفسك الأمارة بالسوء وحتى أخيك، بل لابد أن تذهب إلى طبيب الأديان كما تذهب إلى طبيب الأبدان. وذكرنا فيما سبق أن ابن القيم قال: والناس في دنيا الناس يحترزون للأبدان ولا يحترزون لطبيب الأديان. مما كان بيفتي لك شيخ بجوز افطار فلان فتالي من فلان ومن علا أنت لتفتي لنفسك؟ هذا رمضان المفطر فيه متعمد، لو صام عمره لا يقضي كاليوم الذي أفطره. صام العمر وهو يبكي بدل الدمع دما لا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بغير عذر شرعي، وسيجزى عليه يوم القيامة. فاتق الله. ولكن إن كنت ممن ابتلي وأفتى لك أهل الضرورة بالضرورة أو لعذر شرعي أو لغير ذلك، ألا تحترم وتقدر مشاعر الناس؟ حتى إن كنت ممن ابتلي بمعصية، ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ قد تكون ممن شمله العفو وإنت مخطئا قد يغفر الله لك إلا إن كنت مجاهرا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يبيت المرء وقد ستره الله ثم يقول في اليوم الثاني فيكشف ستر الله عليه، فيقول: فعلت كذا وكذا وكذا. يجاهر، يمسك السيجارة أمامه وينفخها. تتكبر على من يا مسكين؟ على من تتكبر؟ الله ستحاسب على كبرك. يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس بأقدامهم. اعمل ما شئت، لن تخلد في هذه الدنيا، ومن خلد غيرك؟ أولئك المتكبرون: ما بدي سكر ولا أصوم ولا أترك الدخان ولا هذه الأمور، أنا حر. نعم أنت حر في هذه الحياة، ولكن هل ستبقى وتخلد فيها؟ أين من ادعى مثلك الحرية؟ وأين من ادعى مثلك المجاهرة بالمعصية؟ أين هم الآن؟ والله لأنك ضعيف، لو قرار من الدولة طلع بمنع شيء معين السريع، حط حزام الأمان. ليش أنا الشرطي واقف يا مسكين؟ شرطي لا ينفع ولا يضر، مخلوق مثلك مثل، مهما بلغت رتبته لو كان نائب ولا وزير ولا رئيس ولا ضابط ولا أكبر الضباط، هو مخلوق أقف يوم القيامة بين يدي الخالق الملك الجبار. خفت من مخلوق، حط حزام الأمان، ولا نزل التليفون أحسن ما تقولها ضبط، ولا نزل السعة أحسن ما تقولها ضبط. وما خفت من ملك الملوك، يكفيك بهذا المثال أنك ضعيف. ولو كنت ممن يدعي التكبر فعلا وأنك جريء فعلا، فتكبر على قوانين أهل الدنيا قبل أن تتكبر على قوانين ربك جل جلاله. فنسأل الله جل جلاله أحبتي في الله في هذا الشهر العظيم يرزقنا أدب. شايفين يا إخواني خلاصة هذه الأداب اللي قلتها جميعا وغيرها من الأداب، يطلع عنا أدب واحد بس هو الأدب الذي يجب أن نخرج منه من رمضان، اسمه الإرادة. الإرادة بمفهومها الصحيح، مش الإرادة أن أكون بالبيت والماء البارد أمامي وما حدا شايفني ما أشرب من الماء. لا، الإرادة يا إخواني في الله هي عبارة عن إرادة دافعة وإرادة مانعة. اللي خلاك تصوم برمضان بيخليك بغير رمضان يصير في عندك إرادة للقيام بالأعمال، واللي خلاك تمتنع عن الشهوات من طعام وشراب وجماع وغير ذلك في رمضان يجعلك أن تمتنع عن باقي الشهوات خارج رمضان. فوض الصيام أحبتي في الله أن تتدرب على الإرادة. نهى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن فقه حقيقة رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من سوء الأدب مع رمضان أحبتي في الله أن ينسب هذا الشهر للتكاسل والتقاعس والجلوس والقعود، فالشركات أصحاب الأعمال يشكون من الموظفين في رمضان. لما؟ قال لأنه في رمضان يتأخر عن الدوام، واللي بده يخلص بكير، والذي لا يقوم بالعمل، لأنه عقليا وقلبيا نسب رمضان للتقاعس. أنا لا أقول أن أصحاب الشركات والمعامل والوظائف لابد أن يرحموا الخلق حتى يرحمهم الله كذلك، ولا يستعبدوهم، وأن يرحموهم في رمضان حتى يعينوهم، فمن أعان موظفا عنده أعانه الله، ومن تجبر وظلم وتكبر على موظف عنده عامله الله جل جلاله بنفس ما به الخلق. ولكن لا ينبغي أن ينسب التقاعس والقعود لرمضان، سواء في الدين أو في الدنيا. تجد الكثير من يعني حتى المساجد مكان اللي فقط للنوم، ضوها المكيفات يا مشايخ وننام، أو تجد الآخر حتى يخرج من هذا العبء الشديد اللي قلناه في أول خطبة يقضي ليله بكامله على المسلسلات والأفلام والمقاهي والأراجيل والأغاني وغير ذلك، ما إن ينهي من الفجر حتى تجده قد يصلي، ما إن ينتهي من صلاة الفجر حتى يخلد إلى النوم، ما حدا يفيني قبل المغرب لو سمحته، يريد أن يقضي نهاره نائما وليله قائما. يا ليتك قمت كما يجب أن تقوم، يا ليت قيامك كان كما قام النبي والصحابة. هل تعلمون أحبتي في الله أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ما كان في هذه الطريقة بالتراويح اللي احنا بنقوم فيها الآن؟ ارجعوا للأحاديث، قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثة ثم توقف عنها مخافة أن تفرض على الأمة، ثم صار يقوم في الثلث الأخير من الليل في رمضان في كل يوم. في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ضعفت الهمة عند الناس، وصار الناس يقومون في أول الليل، قال إلى المسجد وصار يصلون فرادة، فأن تضعف الهمة أكثر فأكثر، فقال لو نجمعهم على إمام واحد. وبدأت سنة التراويح من زمن سيدنا عمر إلى زماننا. القيام الحقيقي أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، لأنهى التراويح مع الإمام والوتر ثم ذهب مباشرة إلى واستراح حتى يلحق ولتين ولو ركعتين قبل الفجر. قم لسحورك وتسحر، ولكن اجعل لصلاة الليل نصيب. صلاة التراويح مع الجماعة مباركة، ولكن اجعل لصلاة الليل التي تكون بينك وبين الله فقط نصيبا، وصلها في الليل. كذلك أحبتي في الله نذكر أنه لا بد لأهلنا من النساء، لمن عنده زوجة أو أم أو أخت أو بنت، أن يذكرها، والأصل أن نذكر بذلك سابقا وتم التذكير سابقا، ولكن نؤكد بقي بعض الأيام. المرأة التي فاتها شيء من رمضان بعذر شرعي كحيض أو غيره، فلا بد لها أن تقضي ما فاتها من رمضان الماضي قبل أن يدخل رمضان الثاني. فالتي لم تصم ما فاتها من أيام بعذر شرعي كمرض أو غيره فتقع في الإثم، فلا بد أن ننبه أهلنا لذلك. كذلك أحبتي في الله ننبه على مسألة الفطر ومسألة الصيام. تجد بعض الناس إذا أذن الفجر وبعد انتهاء الأذان بدقائق عم يأكل وعم يشرب، يا فلان لما تأكل لما تشرب لقد أذن الفجر؟ قال الشيخ لا لسه ما دخل الفجر، والفجر بعد بده دقائق. دعني أسلم معك جدلا أن هنالك خلاف بسيط عند بعض العلماء من قال فعلا أن الفجر الصادق قد يدخل بعد أذان الفجر بدقائق، فأقول لك طبق هذا حبيب الغالي في الصلاة، مش تطبقها على هواك. بالطعام والشراب بده يضلوا عم يأكلوا كل الليل كان معه مفتوح، هو دقائق معاش في يأكل قبل الأذان بده يأكل بعد الأذان، أما في الصلاة حتى يلحق ينام مباشرة شيخ ما تطولوا الإقامة بعد الأذان. لا، خذ بالإحتياط في الصلاة، لا تصلي بعد الأذان مباشرة، صلي بعد 10 دقائق أقل قليل حتى تتيقن أنه قد دخل وقت الفجر. ولكن انقطع وأمسك عن الطعام والشراب مباشرة عند الأذان. ماذا لو كنت مخطئا؟ ماذا لو عندما أكلت وشربت كنت قد أفطرت؟ طالما مسألة اجتهادية، وفي العبادات يقدم الاحتياط، في الصيام يحتاط، فإن كان هنالك احتمال ضئيل لأن تكون قد أفطرت فأمسك عن الطعام والشراب عند الأذان، ولا تصلي مباشرة بعد الأذان، فأخر صلاتك قليلا حتى يدخل فعلا كما تقول وقت الفجر الحقيقي. وكذلك أحبتي في الله، بالنسبة في رمضان يفطر قبل 5 دقائق أو 10 دقائق، ليش يا فلان؟ لا، هذا الوقت محطوط على الرزنامات خطأ، أنا بدي أفطر قبل. احتاط، احتاط في ذلك، وانتظر الأذان وكل عندما يؤذن، لأنك فعلا لو وقعت في خطأ وكنت مخطئا في إفطار، لو عدت وصمت الدهر وصمت عمرك لن تقضي مثل هذا اليوم. وهنالك أحكام أخرى لابد أن نرجع إليها ونتعلمها في أماكنها. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرت، ولا همّا إلا اشته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا رته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيته ووفقته. اللهم ولا مأسورا من أسر المسلمين إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين ومن المتقين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.